سنتكلم عن كيف نتعامل مع خطأ الطفل. كل الأطفال يخطئون. ما هي الطرق السليمة للتعامل مع أخطاء الطفل؟ كيف نجعل من خطأ الطفل طريقا نحو البناء؟ كيف نستفيد من أخطاء الأطفال؟ كيف لا نجعل خطأ الطفل يتحول إلى أخطاء فادحة أو إلى سلوكيات مزعجة أو تؤصل فيه بعض الأصول النفسية التي لا نقبلها؟ بداية ننطلق من أن كل ابن آدم خطأ. هذه حقيقة مرتبطة بطبيعة إنسانية البشر، فالكل يخطئ، لكن التعامل مع الخطأ يختلف من إنسان لآخر. إسلامنا علمنا أن خير الخطائين التوابون، والتجارب الإنسانية تعلمنا أن من الخطأ يتعلم الرجال. لكن إلى أي مدى ترجمنا هذه المعاني الرائعة من خلال أساليب تربيتنا لأبنائنا؟ كيف تعاملنا مع خطأ الصغار؟ الذي نلاحظه في الواقع أننا نجعل من الخطأ فرصة لإحباط الهمم وتحطيم المعنويات والتنقيص من المخطئ وسحب الثقة منه. وأهم دلالة على هذا استشراء الخوف من الخطأ في حياة الناس. فالطفل يخاف من الوقوع في أشياء معينة لأنه يدرك العواقب والحرمان والعقوبات والشتائم والاستهزاء التي تنتظره. والمرأة تخاف من الخطأ لأنها قد تخسر أسرتها وتنضم لصفوف المطلقات. وينشأ الطفل أيضا وهو يستحضر هذا الشعور، الشعور بالخوف الطفولي من أمه التي تصيح وتصرخ في وجهه كلما أحدث بلبلة. يخاف من المدرس الذي يهدد بالعلامات والدرجات كلما رأى من الطفل ما لا يعجبه. هكذا ينشأ الولد وفي ذهنه الصورة المحبطة، الصورة العقابية لهذه الشخصيات المربية، صورة ترسخ في عقله الباطن اللاوعي وتوقف عملية الانطلاق وعملية الإبداع في حياته، صورة تسحب منه تحمل المسؤولية واستشعار المسؤولية. بهذا الشعور يكبر الأطفال وتكبر معهم سمات التهرب من المسؤولية وإلقائها دوما على الآخرين، ولسان حالهم يقول لا علاقة لنا بما يحدث، هذا هو المسؤول، لست مسؤولا عن هذا الخطأ، هو السبب. وقد يكون هذا السلوك كذلك أخي المربي بسبب الثقافة التربوية للأسرة المبنية دائما على إلقاء المسؤولية على الغير. فالظروف الاقتصادية السبب، مجلس أمة هو السبب، مجلس الشورى هو السبب. إذا تعثر الطفل وضرب رأسه على الطاولة، سمع أمه تقول الطاولة شريرة هي السبب، اضرب الطاولة أو تضرب الأم الطاولة. الرسالة التي يستوعبها الطفل من هذا السلوك أن الخطأ دائما من الغير، ولا يختلف كثيرا في سلبيته السلوك المقابل الذي يعاقب الطفل بسبب اصطدامه بالطاولة، لأنه يتحرك باستمرار ولا يهدأ. إذن حينما يخطئ الطفل، إما أننا نجعل المسؤولية على الخادمة، الطاولة، الظروف إلى غير ذلك، أو أن نعاقب الطفل على الخطأ. كلاهما يعد أسلوبا سلبيا في التعامل مع خطأ الطفل.